الكويتية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. جزاك الله خيرا، ربنا يكرمك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آسف للتأخير، التأخير كان خارج عن إرادتي تماما لأنه كان في مشكلة في النت الحقيقة. الساعة دلوقتي 11، فمش عارف إذا كان هل الوقت مناسب. نحاول كده إن شاء الله ناخد ما نستطيع يعني بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين قال فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. آمين آمين آمين. الحقيقة احنا كنا الدرس الماضي كنا وعدنا ان احنا هنتكلم في سورة التوبة، وكنا هناخد من السورة اخر آية في السورة، آية لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الحقيقة الآية دي بخصوصها كده لها قصة يعني. يعني احنا كنا بنتكلم فيها علشان مناسبة الآية دي للسورة كلها، يعني السورة كلها لها حال ومعنى، والآية دي بالذات يعني مشكلة في معنى عموم السورة من أولها. يعني السورة سورة التوبة، والتوبة من آخر السور نزولا في القرآن، حتى أن بعض العلماء يقولون أنها آخر سورة نزلت. وسورة التوبة هي سورة القتال والجهاد في سبيل الله، وهي سورة نزلت بتكاليف شاقة جدا على المؤمنين، ونزلت بأوامر شديدة جدا، ونزلت بالتبرؤ من الله سبحانه وتعالى للمشركين، وبقطع العهود إلا العهود المحددة بأجل والتي ليس فيها غدر أو خيانة، ونقض لبقية العهود، وأذان من الله سبحانه وتعالى أن آخر عهد المشركين بجزيرة العرب هي هذه الأربعة أشهر اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها مهلة للمشركين، يا إما يخرجوا من جزيرة العرب تماما أو يدخلوا في الإسلام أو يقاتلوا. فالسورة نازلة بأوامر قوية جدا، وبأوامر تشير إلى أوامر تشير إلى الى التبرؤ من المشركين، لدرجة ان السورة لا تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. وللعلماء اقوال كثيرة في المعنى ده، ليه السورة ما بدأتش ببسم الله الرحمن الرحيم. من الاقوال دي ومن اهمها على الاطلاق قول لسيدنا علي بن ابي طالب مروي عنه: الصوت فيه مشكلة ولا حاجة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت كويس؟ طيب الحمد لله. فالحقيقة الصورة بالأوامر اللي فيها يعني ننظر كده فيها نظرة ونقول إن الصورة بالمعاني دي تشير إلى إن الآية اللي احنا بصدد التعامل معها النهاردة تساؤل كبير جدا عن علاقة الصورة بهذه الآية، والآية في قمة الرحمة وفي قمة الرقة وآية يعني انت تسمعها تشعر بأن يعني قلبك يكاد يطير من شدة ما تجد في هذه الآية من عطف وتحنن وتودد من الله سبحانه وتعالى. وكم يثني الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم برقة مشاعره، رغم أن الأوامر التي نقرأ فإحنا هنبدأ نقول يعني في عشان أديك فكرة عامة عن الصورة كده. الصورة جت وفيها مثلا من الحاجات اللي جت في الصورة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. انظر كده كلها أوامر خاصة انفروا خفافا وثقالا، بعض العلماء قالوا انفروا مرضى وأصحاء مسلحين أو غير مسلحين أغنياء أو فقراء. فيها الكثير من الأوامر الشديدة، فيها إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. من الأشياء اللي وردت في السورة أيضا تبكيت يعني على موضوع النسيء للكافرين. الحقيقة أن قول الحق سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، الخطاب فيها للمؤمنين، وقال بعض العلماء أن الخطاب للعرب، ورسول أي رسول عظيم القدر التنكير فيها لتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، رسول عظيم القدر. من أنفسكم أي من جنسكم أو من النسب، يعني من جنس بني آدم، وده فيها إشارة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من الملائكة وأنه بشر يوحى إليه. أو من النسب العربي، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس من العربي قبيلة إلا وقد ولدت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم تشترك فيه قبائل العرب، وده شرف كبير جدا للعرب يعني. ولو الخطاب للبشر على إطلاقها كما قال بعض العلماء يعني أن كونه عليه الصلاة والسلام من أنفسهم أنه من جنس البشر كما قلنا يعني. الحقيقة مواجهة الناس أو مواجهة العرب بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية هنقول حاضر، يعني عنتم هنقول حاضر، يعني ما شق عليكم عزيز عليه مشقتكم، ما عنتم ما مصدرية يعني ما عنتم أي عنتكم يعني وعنتكم معناها المشقة التي وجدتموها في حياتكم، يعني هنقول إن شاء الله، يعني هي يعني ما يلحقكم من المكروه، يعني كسوء العاقبة أو الوقوع في العذاب، أي مشقة تلحق بكم عزيزة على النبي صلى الله عليه وسلم، أي تعز على النبي صلى الله عليه وسلم، أي تصعب عليه وتشق عليه ويتألم لألمكم. يعني احنا هنيجي يعني ان شاء الله هناخد واحنا ماشيين كده في طريق هناخد الآية بالتفصيل، لكن انا عايز الاول اربط لك الآية دي بمعنى الصورة، يعني اصور لك الآية دي جاية هنا برغم الصورة القوية جدا والآية في قمة الرقة والتحنن والتودد إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الله من المؤمنين ومن الله إلى المؤمنين ومن النبي صلى الله عليه وسلم إلى المؤمنين، وإخبار ربنا سبحانه وتعالى بذلك لهم. وده الحقيقة يعني لابد من توضيح الرابط القوي بين الأمرين، الأمر بالتكليف وتوضيح هذه الرحمات اللي موجودة في الآية الأخيرة. احنا في ملاحظة كده بسيطة قبل ما نكمل، في الدرس الماضي احنا كنا قلنا ان تعفو عن إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إحنا كنا عايزين نقول إيه معنى قديرا جنب، كنا نتكلم في اسم الله العفو، فعايزين نقول قديرا يعني إيه بجانب العفو، لأنه العفو عموم العفو لابد فيه من قدرة، لأن ممكن الإنسان يعفو عن ضعف، يعني في إنسان يظلم مثلا فمن الظلم لا يجد له حلا إلا العفو، يعني مش عارف يعمل ايه، يعني هو مش قادر ينتقم من اللي ظلمه او مش قادر ياخد حقه من اللي ظلمه فبيضطر ان هو يعفو، فهنا العفو ده عن ضعف وعدم قدرة. صحيح هو ممكن لو نيته العفو صحيح تقبل منه عند الله سبحانه وتعالى، ولكن ده ليس الاكمل في العفو. الاكمل في العفو ان يكون عندك القدرة على انك تاخد حقك من اللي ظلمك ثم تعفو. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال فان الله كان عفوا قديرا، اي لا يعني إن أراد أن ينتقم كان قديرا على ذلك، يعني هو قدير على العقوبة وقادر على العقوبة ولكنه يعفو من موقع القدرة، وده السر في أن كلمة قديرة موجود. فالعفو قد يأتي نتيجة ضعف وقد يأتي نتيجة عدم فهم، يعني يأتي عفو غير مقصود، يعني عفو عفوي غير مقصود، إنما إذا أنت قصدت العفو وقصدت النية فيه وكنت قادرا عليه على العفو فإن العفو من هذا الباب يكون في أكمل صوره، وده اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره عن صفاته سبحانه وتعالى، فقال فإن الله كان عفوا قديرا. دي نقطة كنا عايزين نوضحها لأنه كناش اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت. يعني طيب انا يعني الحقيقة انا المح في لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم، المح فيها نعي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الغزوة اللي بتدور في سورة التوبة هي غزوة تبوك، غزوة العسرة، والغزوة دي يعني حصل فيها كل انواع العسر، يعني عصرت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين من كل باب، فكان في عسر في أدوات الجهاد، فكان المؤمنون لا يجدون أسلحة مثلا يتسلحوا بها ولا مالا ينفقون منه، حتى إن سيدنا عثمان تبرع بألف من الإبل بأقثابها نعم وتبرع مرة أخرى بألف أخرى، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عثمان ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم من شدة ما وجد أن أن سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه قد قدم تقريبا كل ما يستطيع لهذه الغزوة. كمان كان العسر مش بس في المال وفي السلاح، ده كان العسر كمان في المسافة اللي هيقطعها المؤمنين اللي هيقطعها المؤمنون من المدينة إلى تبوك على حدود الشام اللي هي أول حدود الروم، وهي مسافة كبيرة جدا الحقيقة. وكان من العسر أيضا إن الوقت اللي خرجت كتخرج فيه الغزوة دي كان في حر قائظ وحر شديد جدا، درجة الحرارة لا تحتمل، والمؤمنين مطالبين بالخروج في هذا القتال. ومن العسر أيضا أنهم كانوا حتى لا يجدون الماء، يعني حتى الماء كان فيه عسر شديد جدا، لدرجة أن الصحابة بيروا أنهم كانوا في الغزوة دي ينحرون الإبل حتى يخرجوا يعني ما في بطن الإبل من رفث، فيعصرونها عصرا حتى يستخرجوا منها الماء، يعني يخرجوا رفث الإبل فيقوموا بعصرها عصرا شديدا حتى يستخرجوا منها الماء ليشربوا. وطبعا الماء اللي كان بيخرج منها ده كان نقاط من الماء، يعني نقاط قليلة جدا جدا من الماء، وده كان من العسر الشديد جدا في الماء في الوقت ده. والعسر كان في الطعام أيضا، يعني عشان كده سميت ساعة العسرة. العسر كان في الطعام لدرجة برضو أن الصحابة يرون أنهم كانت طعامهم أو زادهم في هذه الغزوة كان التمر، وكان تمر مش عادي، كان تمر كمان فيه بعض أنواع الدود، يعني تمر فيه دود، وكان ده الزاد بتاعهم. وحتى الحبوب اللي كانوا بيحملوها معهم كانت حبوب فيها سوس برضو، يعني حبوب يعني مسوسة، لدرجة إن قيل كمان انهم كانوا بيشتركوا احيانا الاثنين الرجلان يشتركان في تمرة وليس التمرة سليمة حتى، يعني كانوا يشتركان في تمرة. فيقولوا كنا نمص التمرة مصا عشان ما يكلهوش، يعني يمص التمرة بس ويطلعها تاني علشان يقدر يمصها مرة تانية ويشربوا عليها الماء. يعني شوف قد ايه العسر اللي كان في الغزوة دي. ولو انت عرفت بقى ما في الغزوة دي من مشقة، وعلمت ان الصورة بتدور في الغزوة دي وفي احوال الناس في الغزوة دي وفي اوامر الله سبحانه وتعالى في الغزوة دي، علمت ما في الصورة بشد التكاليف. طيب، من الاشياء المهمة جدا والجميلة جدا كمان في نفس الوقت انه هذه الشدة كانت في المركب ايضا، يعني كانت في الابل، يعني كانوا يعتقبون جملا واحدا للعشرة، يعني كل 10 رجال يعتقبوا جملا، يعني يركب 2 ويمشي 8 وبعدين يبدلوا مع بعض، يبقى ينزل 2 ويركب 2 تانيين ويمشي 8 لغاية ما يقسموا المسافة من المدينة اللي تبوك على اول حدود الشام مشي على الرجلين او الركوب بالطريقة دي. طبعا يعني في قمة المشقة، في قمة المشقة. فلو نظرت لكل الظروف كده تجد ان فعلا غزوة في منتهى القوة وفي منتهى التضحية في سبيل الله. من العسر الشديد ده وكأن التكليف جاي للمؤمنين بوضوح جدا جدا، يعني وكأنه ربنا بيقول لهم إن كنا فرضنا عليكم القتال في هذه الظروف القاسية. فبالآية الأخيرة دي كأنه بيقول ولكننا أرسلنا إليكم قمة الرحمة وقمة الحنان والرأفة والحب والسلام وأشرف الخلق وقمة الروحانية في رسول أرسلناه إليكم بهذه الصفات ليكون بينكم، ليس فقط داعيا ولكنه بينكم مقاتلا كأول ما يكون المقاتلين. يعني هو أول واحد كان طالع في الغزو دي صلى الله عليه وسلم، وكأول ما يكون ناصحا أمينا حريصا على المؤمنين، يعز عليه عانة المؤمنين، رؤوف بالمؤمنين، رحيم بالمؤمنين. وهنفصل كل ده دلوقتي إن شاء الله. فإن صاحبكم مثل هذا الرسول فهنيئا لكم ما أنتم فيه. والمشقة اللي انتوا شايفينها في التكليف دي هي تذوب تماما في روحانيات التي أرسلها الله سبحانه وتعالى مع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إنك لا تشعر في هذه العسرة بأي عسر إطلاقا طالما كنت في معية النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبلها في معية الله سبحانه وتعالى. وكأن كل ده يتحول إلى سعة وراحة وفضل من الله سبحانه وتعالى، وسعادة تجدها في قلبك، وقرب من الله سبحانه وتعالى، ولا تشعر أبدا بمشقة أو بعنة أو بمشقة في التكليف نتيجة هذا العطاء الإلهي والفيض الإلهي الذي أنعم الله سبحانه وتعالى به على المؤمنين بهذا النبي الكريم. فكان الحق سبحانه وتعالى يقول يعني هل شددنا عليكم أم كنا بكم رحماء إذ أرسلنا إليكم هذا الرسول. يعني لما أرسلنا إليكم هذا الرسول وطلبنا منكم هذه التكاليف في الجهاد في سبيل الله، هل كنا بكم رحماء أم كنا بكم أشداء؟ والله لقد أجاب المؤمنون على هذا التساؤل بأفعالهم وليس بأقوالهم. كلهم تمنوا الشهادة في سبيل الله، كلهم تمنوا الخروج في هذه الغزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم شعروا أن وجودهم مع النبي صلى الله عليه وسلم هو قمة الراحة، وأن خروجهم هو قمة التفاؤل والتحنن والتودد، وأن القلوب منفتحة تماما لمثل هذا الأمر، وأنه لا يجد في نفسه أي تنغيص أو أي غصص لأنه ترك مال أو ترك ولد أو ترك زوجة أو إلى آخر إطلاقا. يعني حتى إن يعني الله سبحانه وتعالى يعلق على هذا الإحساس في وسط الصورة فيقول ولا على الذين إذا ما آتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. والله الآية دي بتعبر عن اللي أنا بقوله لك ده تعبير صريح جدا وواضح جدا. انتقل الموضوع من كل هذه العسرة اللي أنا شرحتها لك من شوية وكل هذه المشقة إلى رغبة شديدة جدا جدا في الخروج مع النبي، وكأنه بيبحث في الخروج معاه عن السعادة والراحة والهناء والرفق والرأفة، مش طالع يبحث عن قتال وجهاد ومشقة أبدا. ولدرجة أنه إذا شعر أنه قد يحرم من هذا بكى بكاء شديدا كالأطفال. وده ده اللي وقع من المؤمنين الحقيقة. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. أهل العلم بيقولوا أن في أن المجموعة دي المجموعة اللي هم راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم دول قالوا أن هم 7 أو 8، بعضهم قال 11 بعضهم قال 17، إنما قالوا أن منهم كان عتبة ده يعني واحد منهم بيروي قصته يعني اسمه عتبة، بيقولوا ان عتبة ده كان اراد ان يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما النبي صلى الله عليه وسلم اعلن عن الغزوة ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال احملني معك يا رسول الله، فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال امعك سيف؟ قال لا. قال اعندك فرس؟ قال لا. قال ألديك مال؟ قال ما عندي شيء يا رسول الله. قال هل تجد من يعيرك فرسا؟ قال لا. قال هل تجد من يعيرك سيفا؟ قال لا. مالا؟ قال لا. قال انتظر. ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد شيئا، لم يجد فرسا أو جملا فيه محل لواحد، كانوا بيعتقبوا العشر على جمل واحد، فلم يجد شيئا، فنظر إليه وقال لا أجد ما أحملك عليه. فحزن عتبة حزنا شديدا جدا جدا، وتولى من أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وعينيه وعيناه تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفق. عتبة هذا لما انصرف قضى يومه وليلته كأشد ما يكون الحزين، يعني حتى إذا قام بين يدي الله في الليل دعا الله سبحانه وتعالى، قال يا رب إن كنت قد حرمتني الخروج مع محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة فاقبل مني صدقة، فإني أتصدق بمالي وعرضي على كل مسلم. يعني يا رب إن كان لي مال عند حد فأنا مش عايزه، تصدقت بيه على المسلمين، أو إن كان لي عند حد أي مآخذ في عرض أو في خلافه فأنا متصدق به على جميع المسلمين، وذلك عسى أن يكون عوض عن عدم خروجي مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. وأخذ يبكي في صلاته إلى أن أذن مؤذن الفجر، وهو يبكي ويدعو الله أن يقبل منه هذه الصدقة إن لم يأذن له في الخروج مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلما كانت صلاة الفجر ولم يعلم بعتبة أحد، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين حتى إذا فرغ من الصلاة نظر إلى الناس وقال صلى الله عليه وسلم أين الداعية بالأمس؟ يعني فين اللي كان بيدعي ربنا بالليل امبارح؟ فارتجف عتبة وتمنى ألا يعرفه أحد ولم يتكلم، فلم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم، فكر النبي السؤال أين السائل بالأمس، فلم يتحرك حتى إذا أعادها النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحرك عتبة بمكان. يعني إمعانا في الإخلاص ورغبة في التخفي إحساسا ما يفعل ذلك لله سبحانه وتعالى. فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم بدا من أن قال تعالى يا عتبة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشر يا عتبة فقد قبل الله منك صدقتك بالأمس. فما كان من عتبة إلا أن انهار وانهالت من عينيه الدموع، وكأنه يعني حاسس بدموعه، يعني وكأنه يقول يعني أنا عندي تفسيرين لدموع عتبة في اللحظة دي الحقيقة. يعني يا إما هو سعيد جدا جدا أن الله سبحانه وتعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد قبل من عتبة هذه الصدقة، وده فضل عظيم جدا ربنا بيذكره عند النبي صلى الله عليه وسلم، وده فضل عظيم جدا جدا لا يدانيه فضل. يا إما هو علم أن قبول الصدقة بتاعته تعني أن الله لن يأذن له في الخروج مع محمد صلى الله عليه وسلم في الغزوة، فكان ده سر حزنه يعني، فبكى لذلك. أو الاثنين مع بعض يعني، أو الشعور مختلط يعني. هذه الدموع يعني أنا كنت أتمنى أني أرى هذه الدموع الحقيقة، لكن إن قدر ربنا وشاء لنا وأدخلنا الجنة. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرياني دموع عتبة كيف كانت رضي الله عنه وأرضاه في حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالحقيقة العلماء يعني قالوا شرحوا المواقف دي وجابوا نماذج تانية، وفي نماذج تانية عن بعض الناس اللي هم اشتركوا في هذه الآية، والعلماء فصلوا القصص بتاعتهم، وهي حقيقة قصص رائعة في قمة الروعة. إن شاء الله بحكي لكم أجزاء منها تباعا كده في مناسبات قريبة إن شاء الله. الآية دي دليل على التوسط بين المشقة في التكليف وبين الرحمة الشديدة جدا اللي موجودة في الآية الأخيرة اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي. دليل أكيد يعني، لأنه الدموع دي بالإحساس ده تدل على إن هو بيبحث في الغزوة دي مش عن المشقة في التكليف بقى إطلاقا، لكنه بيبحث عن هو شايف فيها سعادة ورحمة أكتر ما هو شايف فيها من تكليف وقتال ولذلك اختلط على المؤمنين الشعور بالاثنين. يعني الشعور بالمشقة ذهب بجانب شعور الرحمة والرأفة والحب والحنان اللي وجدهم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو من تكليف الله سبحانه وتعالى. وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أوامر الله سبحانه وتعالى مهما كانت شقة، إلا ان المخلص الإنسان المخلص الذي أخلصه الله سبحانه وتعالى لا يجد في هذه الأوامر أبدا أي مشقة، بل على العكس ييسرها الله سبحانه وتعالى له حتى يجد فيها قمة الرحمة والحنان والألفة والود عوضا عن المشقة والعنت في التكليف. وأن الإنسان اللي بيحاول يبعد عن تكاليف الله سبحانه وتعالى وبيحاول يتجنب تكاليف الله سبحانه وتعالى وبيحاول يهرب من تكاليف الله سبحانه وتعالى وبيحاول يبتعد عن متابعة واتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ده يجد قمة المشقة في هذا الهروب، رغم أنه بيبعد عن المشقة في التكليف إلا أنه في النهاية لا يصادف إلا المشقة في هذا الهروب، وإن بدا في الظاهر أنه في قمة الراحة وأنه تخلص من المشقة تماما. فكأن المعنى ده أن الراحة الحقيقية والسعادة الحقيقية هي في اتباع النبي واتباع أوامر الله سبحانه وتعالى، وإن بدا في الظاهر قمة المشقة في ذلك. يعني يعني يعني وأنا هقول لك يعني أنت تجد ده في كل حاجة والله. يعني أنت تصوم مهما كان في الصيام من مشقة، إلا أنك لو أخلصت على قدر إخلاصك وعلى قدر ما في قلبك يكون إحساسك بالراحة والرأفة والرحمة. وفي الحج مثلا مهما كانت المشقة في الحج، إلا أنك تجد على قدر إخلاصك وما في قلبك من رغبة شديدة جدا في طاعة الله سبحانه وتعالى والقرب من الله سبحانه وتعالى، تجد الراحة والطمأنينة والأمن والرأفة والرحمة، ولا تجد تقريبا أثر لهذه المشقة. على العكس من الإنسان الذي يعني مثلا تهاون في أمر الحج أو تهاون في أمر الصيام، يعني رغبة منه في إراحة نفسه أو إراحة بدنه أو البحث عن السعادة الظاهرة لبدنه أو لجسده أو لروحه، فهو لا يجد أبدا هذه الراحة إطلاقا، بل على العكس تماما يجد نفسه ضيقة عليه ويجد نفسه في عنت ومشقة شديدة جدا. والمعنى ده ربنا عبر عنه تعبير رائع جدا جدا، تعبير من أبلغ ما يكون، وهو طبعا الإعجاز القرآني في الثلاثة الذين خلفوا. يعني في بعض الناس تخلفت عن الغزوة دي، والناس دي ثلاث أقسام، قسم منهم منافقين وقسم منهم مؤمنين ولكن غلبتهم أنفسهم، وقسم ثالث يعني تعطلوا يعني لم يجدوا عزما فتعطلوا، اللي هو منهم سيدنا كعب بن مالك وسيدنا هلال بن أمية وسيدنا مرارة بن الربيع، اللي هم الثلاثة الذين خلفوا. ودول سيدنا حتى كعب بيروي القصة بتاعته، هو طلع ازاي، يعني هو تخلف ازاي، فبيقول انا لما لقيت المؤمنين مقبلين على التجهيز للغزوة قلت انا امري ميسور واموري سهلة، يعني استعد من الغد، يعني بدل ما استعد دلوقتي واجهز نفسي من النهاردة استعد الصبح بقى ان شاء الله، وانا اموري سهلة، فرسي موجود وسيفي موجود وكل حاجة موجودة، ما عنديش مشكلة خالص. فيقول فلما كان الغد قلت انتظر، يعني لما العجلة انتظر. فأخذ يسوف هكذا حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين. فلما أراد أن يلحق بهم قال يعني ألحق بهم في الصباح أو ألحق بهم عند العصر أو عند المساء. واستمر الأمر به كذلك حتى علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قفل من تبوك وهو عائد إلى المدينة. يعني سبحان الله العظيم، يعني ده الحال اللي كان موجود. دي رواية سيدنا كعب بن مالك بالضبط يعني، وهو حديث طويل جدا ورائع يعني. أنا أنصحكم أن أنتم تدخلوا على كتب التفسير الموضحة للكلام ده وتشوفوا الحديث سيدنا كعب بن مالك في غزوة العسرة أو في سورة التوبة، في تفسير سورة التوبة. حديث طويل صحيح لكنه رائع، في من أروع ما يكون. وصاغه سيدنا كعب بأسلوب في قمة الجمال والروعة، وانت لما تقرأ الحقيقة مش هتتمالك نفسك صراحة يعني. فالآية بتقول دول تخلفوا عن الغزوة برغم انهم يعني لم يكونوا منافقين، هم من خيار الصحابة، الا انهم تخلفهم عن هذه الغزوة، المفروض ان تخلفهم عن الغزوة دي بمشقتها وبالعنة اللي فيها وبقصوة التكليف اللي فيها، ده يحدث لهم راحة يعني. المفروض هو يشعر براحة شديدة جدا انه ما طلعش الغزوة القاسية دي، ده الطبيعي يعني. ده الطبيعي لو قلنا ان التكاليف في الصورة دي التكاليف شقة جدا يعني، يبقى هما لما تخلفوا طلبوا البعد عن المشقة وطلبوا الراحة والامن والطمأنينة والرحمة. انظر بقى للي ما طلعوش الغزوة بكوا ازاي، لانهم حرصوا على الرحمة، يبقى هما شافوا في الغزوة الرحمة مش المشقة. النوع التاني اللي تخلف كان المفروض يجد ايه؟ راحة ورحمة لانه تخلف عن المشقة. انظر قول رب سبحانه وتعالى فيهم بقى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شوف بقى يعني عكس تماما اللي ممكن اي حد يتخيله، لانه حرص على انه يتجنب المشقة. لما حرص انه يتجنب المشقة رغم انه من خيار المؤمنين، ويعلم الله سبحانه وتعالى في علمهم مسبقا انهم من خيار المؤمنين وانه سيتوب عليهم، الا انهم لم يجدوا بهذا التخلف الا شديد العنت وشديد المشقة. حتى وصف ربنا سبحانه وتعالى تجد انه وصف عظيم جدا يبين شدة هذه المشقة وعظم هذه المشقة. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، يعني الأرض واسعة جدا وعلى اتساعها ده ضاقت عليهم، يعني هي ضيقة عليهم برغم اتساعها الشديد ده. يعني شوف الأرض متسعة قد إيه، ربنا خلقها واسعة قد إيه، إلا أنها عليهم ضيقة مع هذا الاتساع، مع كل هذا الاتساع ضيقة عليهم. وضاقت عليهم أنفسهم، سبحان الله العظيم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إليه. ثلاث أنواع من الوصف تشعرك بقمة العنت. هو في عنت أكبر من كده؟ يعني شوف الثلاث أنواع من المشقة وجدوها. الأرض اللي حواليك اللي انت عايش عليها ضاقت عليك. يعني الإنسان بيعيش إزاي؟ بيعيش بنفسه اللي جواه وبالحيز اللي براه اللي خارج عنه وبإحساسه وتفكيره. يعني هو الإنسان عبارة عن ثلاث أشياء مهمة جدا، أو هو عبارة عن يعني حيز يغلفه نوعان من الحيازة. هو عبارة عن نفس، هو الإنسان عبارة عن نفس وقلب، ثم من الخارج ما يحيط به من الخارج أساس الأرض، وبعدين افكاره بقى ومشاعره. فهو على على على صعيد الارض المحيطه به ضاقت عليه، يبقى هو من الخارج كل ما حوله من الخارج ضاق عليه. طب تقول لي ده هو ما قالش غير الارض بس من حوله، يعني يمكن الناس، لا، هو اذا الارض اللي هي ما لهاش علاقه بيه اصلا مباشره، يعني الارض لا هتزعل منك ولا انت تزعل منها، لكن الناس ممكن يبقى فيه نوع من الصله بينك وبينهم فيتأثروا صعودا وهبوطا بعلاقتهم المباشرة بيك، فدول أقرب إنهم يضيقوا عليك حتى لو الموقف مش هو مش تخلف عن غزوة، يعني ممكن يضيقوا عليك لسوء معاملة بينك وبينهم. لكن الأرض دي اللي مفيش بينك وبينها أي معاملة، لو ضاقت عليك يبقى الباقي كله هيضيق عليك طبعا، من باب اولى. فاذا اللي حواليك من الارض ضاق عليك يبقى الحيز الخارجي خلاص اتقفل عليك. طيب فضل بقى الحيز الداخلي اللي هو نفسك، وضاقت عليهم انفسهم، حتى النفس الداخلية ضاقت على الانسان، يبقى ضاقت من بره من ساعة الارض وضاقت من جوه النفس، ولم يبقى الا الفكر والعقل اللي هم يخرجوا من السجن ده. بقى هو كده مسجون، مسجون من بره ومسجون من جوه، ما عادش قدامه غير انه يخرج وينطلق ويفك من الاسر بقلبه وعقله. والاثنين ظنوا اي اعتقدوا الا ملجأ من الله الا اليه، يعني تأكدوا وتيقنوا ان مفيش ملجأ من ربنا سبحانه وتعالى الا اليه. يبقى كل الملاجئ اللي كانت محتملة في الارض اتقفلت ولا لا؟ حتى على مستوى العقل والاحساس اتقفلت كمان. فانظر لحال هذا الانسان بقى، انظر للمشقة والعنت بقى. مفيش مشقة وعنت بعد كده ابدا والله في هذا الوصف ابدا. ثم تاب عليهم ليتوبوا، ده الفرق بقى، ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم. يبقى كده بدأت الصورة تتضح، يعني بدأنا نعرف انه ايه علاقة هذه الآية بهذه الصورة، وايه منين بتأتي الرحمة الحقيقية، بتأتي من قلب العنت وقلب المشقة وقوة التكليف. الرحمة والرأفة ينبثقان أساسا من قوة التكليف ومشقة التكليف اللي ربنا سبحانه وتعالى بيكلف بها هذا الإنسان. ومن هنا تفهم يعني إيه قول ربنا سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه، فعلا عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سبحان الله العظيم. كده بدأت تتضح المسائل. نقطة تانية مهمة جدا عايز برضو اقولها لك، ان في الاية دي تشعر بنعي للنبي صلى الله عليه وسلم. الغزوة، غزوة تبوك دي كانت اخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يغزو النبي بعدها. وفيها آية قبل الآية دي بأيتين ربنا بيقول فيها للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. الآية دي بالصورة دي بعد الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم في الصورة كلها، عفى الله عنك لما أذنت لهم، كان بيخطب النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرب. أوامر كلها للنبي صلى الله عليه وسلم واضحة جدا ومباشرة. ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني، طبعا اذن لي بيقول النبي صلى الله عليه وسلم اذن لي، يعني كل اوامر الصورة للنبي والمؤمنين. وجي هنا وجه الامر للمؤمنين فقط في اخر الصورة اللي هي في الاية اللي تسبق هذه الاية الاخيرة بايتين، قال فيها يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، ولم يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فشعر المؤمنون وشعر المفسرون أن هذه الآية فيها إيذان من الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يغزو مع المؤمنين بعد ذلك، وأن تبوك هي آخر غزوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان فعلا آخر غزوة للنبي صلى الله عليه وسلم. وده يوحي بأن في الآيات دي نعي للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني تفهم منه من المعنى ده تفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دي خلاص آخر غزوة. ويبقى كلامه بقى في لقد جاءكم رسول من انفسكم ده تقديم بقى توضيح لحياة النبي صلى الله عليه وسلم معاهم واللي عملوا معاهم، وان هو كان احساسه بيهم ازاي، وصف من الله سبحانه وتعالى للحياة السابقة التي كانت للنبي. وده برضو فيه اشعار شديد جدا بان حياة النبي صلى الله عليه وسلم يعني تنتهي قريبا. وده جمع بين يعني في صورة في القرآن حملت هذا المعنى أيضا اللي هي سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه السورة فهم منها الصحابة أنها فيها نعي للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أن فيها نعي للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ختمت حياته بهذا الفتح اللي هو فتح مكة. فلما كان قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، كان ده باب من أبواب النعي للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ربنا بينعى النبي صلى الله عليه وسلم حال أن الناس دخلوا في دين الله أفواجا، حال النصر ودخول الناس في دين الله أفواجا. وفي سورة التوبة في آخر السورة فإن تولوا فقل حسبي الله، هنا تولي يعني تولوا يعني لم يعني أعرضوا عن أوامر الله سبحانه وتعالى وأعرضوا عن الإسلام. ففي سورة النصر دخول الناس في دين الله أفواجا، وفي سورة التوبة تولي لبعض الناس، وكأن الحق سبحانه وتعالى يقول أنه في نهاية الإسلام سيدخل الإسلام أناس كثيرون، وسيبقى أناس كثيرون أيضا يتولوا عن دين الله سبحانه وتعالى، وده حال الإسلام. يعني حتى انظر الآن تجد أن كثيرين يدخلون في الإسلام وأن أكثر منهم يخرجون من اتباع الدين ولا يتبعون هذا الدين ويرفضون الدخول فيه، وده حال الناس. ربنا بيقول سبحانه وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فأكثر من في الأرض ليسوا بمسلمين وليسوا بمؤمنين. فالتولي ظاهر جدا في حال الإسلام والمسلمين، وده هيبقى ده الحال، يعني ده حال الإسلام. ودخول الناس في الإسلام أيضا كثير، فالداخلون في الإسلام كثرة والمعرضون عن الإسلام أكثر، وده حال مزدوج، يعني ده حال مزدوج. عبر عن الجزء الخاص بدخول الناس في الإسلام في سورة النصر، فكان النعي مع دخول الناس أفواجا في دين الله سبحانه وتعالى في سورة النصر، وكان النعي عند تولي الناس عن الدين والإعراض عنه في سورة التوبة. والجمع بين الاثنين هو جمع حال الإسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم فارق الأمة وقد اتضح الدين وكمل الدين ودخل ناس كثيرون في دين الله أفواجا، ومع ذلك لا يزال على المؤمنين اتباع لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ليكملوا هذه الرسالة، إذ أن المتولين والمعرضين عن دين الله كثرة وقد يكونوا أكثر من الذين دخلوا في دين الله أفواجا. وده جمع رائع جدا بين السورتين، الآية اللي في نهاية سورة التوبة وبين سورة النصر، علشان يكون ده النعي الكامل للنبي صلى الله عليه وسلم من الله سبحانه وتعالى إلى الناس وإلى المؤمنين. ويعني الانتباه لمثل هذا الأمر، وده برضو فيه من الرقة الكثير أن ربنا سبحانه وتعالى بيهون على المؤمنين فراق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يجيش فجأة يفاجئهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبض صلى الله عليه وسلم، وأنهم لن يجدوا النبي صلى الله عليه وسلم بينهم مرة أخرى بعد ذلك. فكان التمهيد بالنعي ده في السورتين من الأبواب الرحمة الشديدة جدا، وده مناسب جدا على مناسب جدا لهذه الآيات. الحقيقة احنا يعني لسه ما خدناش تفاصيل في يعني التفاصيل بقى المباشرة في الآية، لكن انا هقول لك على امر من الاوامر الجميلة او في فاضل 10 دقائق. طيب ان شاء الله خير، ان شاء الله خير، احنا اتأخرنا النهاردة في الدخول اصلا، فان شاء الله يبقى خير ونعوض المرات القادمة باذن الله. ربنا سبحانه وتعالى في سورة التوبة من الأوامر القوية جدا جدا اللي وجهها ربنا سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، قوله سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع الصحابة أنه انفرض عنهم كده، فلما وجدوه وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فلما سألوه أين كنت يا رسول الله قال هذا قبر أمي، واستأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، وبكى صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت هذه الآية مانعة للمؤمنين من الاستغفار للمشركين بعد وفاتهم إن ماتوا على الشرك، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الاستغفار لأمه، ودي من الأوامر الشديدة جدا في السورة. وهي تناسب إعداد النبي صلى الله عليه وسلم للرحمة الشديدة في قلبه صلى الله عليه وآله وسلم. يعني وكأن النبي صلى الله عليه وسلم برحمته للمؤمنين يعني يخرج قدر كبير جدا من الرحمة والحب الذي في قلبه لأمه، أو الذي في قلبه لعموم المسلمين. فهذه الرحمة الشديدة جدا بيانها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الأخيرة بوضوح بقى، عشان تنظر أنت في حال هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. كده أعتقد أن احنا يعني مش هنقدر نكمل التفصيل الآية، لكن إن شاء الله الدرس القادم نكمل بقى التفصيل، نشرح بقى لقد يعني إيه، واللام دي إيه، اللام دي لام القسم، وقد للتحقيق، وجاءكم لأل جاءكم من غير ما يقول جاءكم الله برسول مثلا، ونقول عزيز عليه يعني إيه ما عاندتم، يعني إيه حريص، إيه معنى الحرص، إيه معنى الرأفة والرحمة هنا بالمؤمنين رؤوف رحيم، إيه معنى وإن تولى فقل حسبي الله، إيه معنى الكلام ده. هنقول الكلام ده بالتفصيل إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. ندي فرصة لو في حد عنده أي استفسار في موضوع الدرس يسأل، وإن كان في حاجة مش واضحة في الدرس، أو كان في حاجة مثلا ثقلت عليكم في هذا الدرس، أو كان الدرس مش مناسب النهاردة أو في لكم أي تعليق، نعدل إن شاء الله فيما هو قادم من آيات. نعم، هي غزوة تبوك، هذه الغزوة هي غزوة العسرة وهي غزوة تبوك. نعم، مفيش أي أسئلة. طيب طيب يعني في الدقيقتين اللي فاضلين دول، اسم السورة هو التوبة، والحقيقة الاسم ده مرتبط جدا بالآية الأخيرة دي برضو. يعني هقول لك بقى حتى لمحة جميلة كده، اسم السورة مرتبط بالآية الأخيرة، لأنه كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول الرحمة كل الرحمة في اتباع هذا النبي الكريم، نبي الرحمة الذي هذه صفاته، فمن اتبعه واتبع معه أوامر الله سبحانه وتعالى كانت هذه الأوامر على ثقلها غاية في الرأفة وغاية في التحنن والتودد وشرح الصدر، على عكس ما هو ظاهر فيها. ومن فاته هذا الأمر فعليه بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله قد فتح بابا للناس يستطيعون فيه أن يتحصلوا على كل هذه الرحمات كاملة بالرأفة التي كانت من النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في حياته أو بعد مماته في اتباع سنته صلى الله عليه وسلم والاقتداء بشخصه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هذا كونه صلى الله عليه وسلم حريص عليكم، وكونه رؤوف بكم رحيم بكم، وكونه صلى الله عليه وسلم عزيز عليه ما عنتم، وفيها انذار لمن تولى حتى يتوب الى الله سبحانه وتعالى. فهي توجيه للمؤمنين الذين لم يفهموا ان العنت والمشقة في التكليف هو قمة الرحمة للمؤمن المخلص، قمة الرحمة المؤمنة، ولا يجد مشقة أبدا، أمره كالشهيد، الشهيد يقتل في سبيل الله فلا يجد من ألم القتل شيئا أبدا. فهي كذلك، فهي توجيه للمؤمنين الذين لم ينتبهوا إلى أوامر الله سبحانه وتعالى خوفا من المشقة أن يتوبوا إلى الله، وهي توجيه للذين تولوا لقوله فإن تولوا الذين تولوا عليهم أن يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى ويرجعوا إلى الإسلام، فإنه لا خير إلا فيه ولا رحمة إلا فيه، وأن العنة كل العنة والمشقة كل المشقة في الدنيا والآخرة هي مع مخالفة أوامر الله سبحانه وتعالى. وده معنى اسم السورة وارتباطه بهذه الآية الجميلة الأخيرة. وكمان اسم التوبة مقرون مباشرة ثم تاب الله عليهم ليتوبوا، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، ذكرت نصا داخل السورة، وكأن الله سبحانه وتعالى يقول في معنى آخر لارتباط اسم السورة بالآيات الأخيرة أن توبة الله سبحانه وتعالى على الإنسان مرتبطة بما يجده هذا الإنسان من مجهود ورغبة صحيحة ومعاناة من الذنب حتى يصفح الله سبحانه وتعالى عنه، لدرجة أن أحد العلماء قال، أعتقد أنه هو عطاء، قال عطاء أن علامات التوبة الصحيحة هي ما شعر به الثلاثة الذين خلفوا. يعني الإنسان عشان يتوب توبة صحيحة لابد عليه أن تضيق عليه الأرض بما رحبت، وأن تضيق عليه نفسه، وأن لا يجد ملجأ من الله إلا إليه، فهي دي علامات التوبة. فمن أراد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى فلابد أن يشعر هذه المشاعر، يشعر أن الذنب الذي اقترفه مهما كان هذا الذنب يضيق عليه الأرض بما رحبت، ويضيق عليه نفسه، ويظن أن لا ملجأ له في الدنيا من الله إلا إليه. إذا شعر هذه المشاعر فهذه علامات التوبة المقبولة من الله سبحانه وتعالى. وده توجه عظيم جدا من عطاء أكرمه الله. دي كانت بعض الحاجات الجميلة في معنى اسم السورة وارتباطها بفحوى السورة وارتباطها بالآية الأخيرة فيه. أسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. من مات قبل الإسلام وانتشاره مشرك سيدخل النار. قبل الإسلام في أهل الفترة للعلماء فيها ثلاثة أقوال، من مات قبل الإسلام أو في أهل الفترة اللي ما فيهاش رسل للعلماء ثلاثة أقوال فيها، ومنهم برضو اللي هو موجود في أماكن لا يصل إليه فيها الرسالة والدين، زي اللي موجود مثلا في دولة من الدول اللي هي بعيدة عن العمران، ولا سبيل لا نت ولا غيره انه يصل به الدعوة الى الله، ولا احد في بلده اصلا يعرف يعني ايه اسلام. دول العلماء ثلاث اقوال فيهم. قول بيقول ان هم معفي عنهم ولن يدخلوا النار لانهم لم يعلموا، وقول بيقول انهم سيدخلون النار لان في من الحجج اللي قامت عليهم الكثير، يعني لا حجة لإنسان في الشرك، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى إنسان فطرة سليمة سوية وأخذ عليهم عهد، وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. العهد ده ربنا حطه في فطرة كل إنسان، فكل إنسان بالفطرة السليمة يصل إلى الله سبحانه وتعالى، فلا حجة لإنسان في الشرك. فقالوا من أشرك ولم تصله رسالة يعاقب على هذا الشنار، وقالوا ومن ارتكب من الذنوب ما هو دون ذلك، أي الحاجات المفصلة في التشريعات، فلا يعاقب عليها لأنه لم يصل هذا التشريع. وده القول الثاني للعلماء. القول الثالث وده الأقرب بالحقيقة، القول الثالث ده أن الله سبحانه وتعالى سيمتحن المشركين الذين ماتوا في الفترة امتحانا آخر يوم القيامة في عرصات القيامة، فمن أفلح في هذا الامتحان والاختبار دخل الجنة، وهو ما كان سيؤمن لو وصلته الدعوة، ومن لم يفلح أدخله الله النار وهو ما كان إذا وصلته الدعوة سيشرك. وهذا في علم الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلى وأعلم. والقول الأخير هو القول الأقرب من أقوال العلماء. طلب أخير بقى قبل ما أقفل إن شاء الله، أرجو من كل الإخوة المشتركات أنهم يحاولوا يوصلوا الدرس قدر ما يستطيعون إلى الأولاد والأزواج والأقارب والمعارف على أكبر قدر ممكن، حتى تعم الفائدة وينتفع الشباب من الجنسين سواء ذكور أم إناث، على أكبر قدر. فأرجوكم يعني اللي يستطيع أن يشير الدرس على أكبر قدر ممكن، على أكبر ساعة ممكنة، فليفعل وله الأجر من الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. ونلتقي بكم إن شاء الله على خير بإذن الله في تفصيل هذه الآية مرة أخرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلى وأعلم.